فصل. ومن الإيمان بالله ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم، فيقال للرجل من ربك وما دينك وما نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. وأما المرتاب فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصاعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد. بركة. قول المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، أي أنه لا يتم إيمان المرء باليوم الآخر حتى يؤمن بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما صح في سنته. والإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان الستة، فهو الركن الخامس من الأركان التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم جوابا لسؤال جبريل عليهما الصلاة والسلام، حينما سأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر الخامس وبالقدر خيره وشره. قال: صدقت. جبريل عليه السلام يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان عن الإيمان فأخبره فصدقه، ولذا يقول الصحابي رضي الله عنه: فعجبنا له يسأله ويصدقه. الغالب أن المصدق الذي عنده علم، والسائل يسأل عن شيء يجهله، فكيف يسأله ثم يقول له صدقت؟ ثم تبين لهم أنه جبريل عليه السلام زال الإشكال. والإيمان باليوم الآخر اقتضت حكمة الله جل وعلا أن يكون ما في اليوم الآخر من الأمور الغيبية التي لا تدرك بالعقل، وإنما العقل يقبلها ولا ينكرها، العقل السليم يقبلها ولا ينكرها، لكن ما يدركها الإنسان بعقله. كل ما يتعلق باليوم الآخر من بعد الموت حتى عند الاحتضار قبل الموت يكون أمورا لا يدركها الناس ولا يدرون عنها، لأن من المحتضرين من تبرق أسارير وجهه ويسر وينادي ويقول: هلموا تعالوا اقربوا، يعاين الملائكة ملائكة الرحمة. ومنهم والعياذ بالله من تسوء حاله ويسود وجهه ويتأثر ولكن ما يستطيع يقول شيء. ومن حوله لا يدري ما الذي حجبه. ثم بعد ذلك بعد خروج الروح تكون أمورا ما لا يدل عليها العقل وإنما لا ينكرها. من أين تؤخذ؟ من الوحيين، الوحيان الكتاب والسنة، لا ثالث لهما، لأنها ليست من الأمور التي تدرك بالقياس، وإنما الإجماع يثبتها لثبوتها بالكتاب والسنة، ولا تأتي بالاستحسان، وإنما هي تتلقى من الوحيين. فيجب على المؤمن حقا أن يؤمن بما ثبت بالكتاب وثبت بالسنة ولا يردهما، فإن رجعهما إلى عقله واستشار العقل هل يقبل أو لا، العقول تتفاوت. من العقول عقل سليم يقول ما دام ثبت في الكتاب والسنة فعلى العين والرأس ولا مجال للرد، ومن العقول عقل منحرف مريض يقول لا ما أقبل هذا الشيء، كما هي حال كثير ممن ينكر اليوم الآخر، حال كفار الكفار ومن نحى نحوهم من المتفلسفة وغيرهم مثلا ينكرون ذلك ويحكمون عقولهم فيما جاء في الكتاب والسنة، وهذا قصور من المرء وقصور في العقل أن يحكم عقله فيما جاء في الكتاب والسنة. جاء في الكتاب في السنة الصحيحة فيجلسانه. يقول بعض المتفلسفة ممكن نضع الميت في لحده ونضع عليه شيء من الزئبق، الزئبق الذي هو سريع الحركة، ثم نتركه يوم أو يومين ونأتيه في اليوم الثاني أو اليوم الثالث نجد الزئبق في مكانه. لو كان مجلس مثلا ومجلس كما جاء في الحديث لذهب الزئبق كلها. هذه أمور الدنيا وهذه تصرفات الخلق تصرفات الناس، وأما أمور الآخرة وما يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم من سنته الصحيحة فلا مجال لتحكيم العقل فيها. وقد يكون الاثنان في قبر واحد، أحدهما في روضة من رياض الجنة ويفسح له في قبره وينور له فيه ويفتح له باب إلى الجنة، والآخر والعياذ بالله في حفرة من حفر النار وتلتئم أضلاعه ويضيق عليه في قبره ويفتح له باب إلى النار، ولا واحد يدري عن الآخر. ولو كشف كاشف القبر وجده بحالهما، هذا في نعيم وهذا في عذاب، وهذا لا يدري عن هذا وهذا لا يدري عن هذا. فأمور الآخرة ما يجوز أن تقاس على أمور الدنيا، لأن الأحوال التي تمر بابن آدم حال الدنيا وحال البرزخ وحال الجنة والنار اليوم القيامة، وكل حالة أوسع وأبعد أفق من الحال التي قبلها، وبينهما تفاوت عظيم. وفي كل حال تكون له روح، لكن يختلف تعلق الروح بالبدن في الدنيا تعلق الروح في البدن في البرزخ تعلق الروح في البدن في الدار الآخرة، يختلف اختلافا عظيما. ويكون القبر روضة من رياض الجنة للعبد ولو أنه في بطن الحوت أو في أجواف السباع أو في حواصل الطير أكلته الغربان مثلا. المؤمن في روضة من رياض الجنة والشقي في حفرة من حفر النار، ولو أنه طحن وأحرق وطحن وذري في الريح فهو في قبره في روضة من رياض الجنة أو في حفرة من حفر النار، لا نشك في هذا. ولا نقيس أمورا نقول مثلا قد يتأخر في الثلاجة يوم يومين، يتأخر أسبوع من الأموات مثلا، من يأخذ في الثلاجة 5 أشهر 6 أشهر حتى يعرف ذووه منح ذلك مثلا، هذا ما قبر، هذا وين يكون، هذا كذا، هذا ما نعمل فيه أذهاننا ولا أفكارنا ولا عقولنا، وإنما المؤمن في روضة من رياض الجنة لا شك في هذا. فالإيمان بنعيم القبر وعذابه من الإيمان بالله، ما يتم إيمان المرء حتى يصدق. إذا كان عنده شك فبحسب شك هذا، إن كان سيطر عليه فهو خلو من الإيمان والعياذ بالله، وإن كان عنده شك ينتابه ويزول فهو ضعيف الإيمان، وهكذا، لأن الإيمان يزيد وينقص. فإيمان النبي صلى الله عليه وسلم ليس كإيمان أحد من الخلق، وإيمان الصحابة رضي الله عنهم ليس كإيمان من بعدهم، وإيمان أبي بكر وعمر ليس كإيمان بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وإيمان أبي بكر ليس كإيمان عمر رضي الله عن الجميع. فالناس يتفاوتون في الإيمان، ويجب على المؤمن أن يصدق بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعمل عقله فيه. والفتنة تحصل في الدنيا وتحصل في القبر. الفتنة الأصل في الفتنة أنها إدخال الذهب أو الفضة في النار ليتخلص مما علق به من نحاس أو حديد أو صدى أو غير ذلك، هذه الفتنة. واستعملت في الامتحان مطلقا، يمتحن المرء يعني يفتتن ويبتلى، والابتلاء والامتحان والفتنة معانيها متقاربة. يبتلى المرء يعني يمتحن بالخير ويبتلى بالشر، ويبتلى يسأل عما عنده، مثل الطالب يبتلى في الامتحان، يختبر شاف وش عنده، هل هضم المادة أو ما عنده شيء منها، وهذا يأخذ 100% وهذا يأخذ 2% وهذا يأخذ 0. فأولا الإيمان بفتنة القبر، السؤال في القبر، يسأل القبر كما جاء في الأحاديث الصحيحة عن ربه وعن دينه وعن نبيه. فكما قال الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن هذه الفتنة، قال عمر رضي الله عنه: أنحن في عقولنا نكون يومئذ؟ قال: نعم. قال: في فيه الحجر، ما دام إن عقلي معي أنا أرد عليه، ما يكفي ما يكفيه. فيسأل المرء، فالمؤمن يقول: ربي الله، والإسلام ديني، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي، لأنه عاش على هذا ومات عليه، والمنافق والزنديق ونحوهم ممن هو مع المسلمين في الظاهر في الدنيا يقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، يذهب عنه، لأنه ما قاله عن يقين وإخلاص يصطحبه معه في القبر، ينتهي في الدنيا فيقول: ها ها، ما يدري ماذا يجاوب، كحال المبهوت بالشيء أو الجاهل بالشيء أو الذي ليس عنده أي معلومات عنه ها يتفطن ما يجد شيء، ثم يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، يعني هذا قال، ربما أنه صلى وصام وجلس مع المسلمين لكنه منافق فذهب ما عنده، فيضرب بمرزبة بالتخفيف أو مرزبة من حديد يصيح صيحة يسمعها كل شيء، كل ذي سمع إلا الثقلين الجن والإنس، ولو سمعها الإنسان لصعق ما تحمل أن يسمع هذه الصرخة أو الصيحة الشديدة من أبيه أو من أخيه أو من أمه أو من خاله أو عمه أو جاره أو نحو ذلك ما يدري عنهم. ولله في ذلك حكمة أخفاها الله جل وعلا عن الثقلين، عذاب القبر ونعيمه أخفاه الله جل وعلا عن الثقلين، بينما الحيوانات تسمعه. النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبور وكان على بغلة فكادت أن ترميه، جفلت واشتدت وأصابها الرعب، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحاب هذه القبور، قالوا هؤلاء ماتوا في الجاهلية، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الكافر يعذب في قبره، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم وجبة شديدة فقال هذه يهود تعذب في قبورها ومن حوله لا يسمع لحكمة يريدها الله، لأن هذا من الإيمان بالغيب، والإيمان بالغيب ما يتم إلا إذا آمن الإنسان بشيء ما يشاهده، لكن لو كان يسمع عذاب القبر أو يرى شيء من نعيم القبر ما صار من الإيمان بالغيب، صار شهادة. فأخفاها الله جل وعلا، يعني لو فتش وفتح القبر وجد الميت بحاله في اليوم الأول واليوم الثاني والأيام الأول في حاله، وهو الله أعلم بحاله، في نعيم أو في عذاب الله أعلم، وهو مجلس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيجلسانه، لا شك في هذا لأنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، يجلسانه، لكن صفة هذه الجلسة الله أعلم بها، ما نقيس جلوس القبر على جلوس الدنيا كما لا نقيس نعيم القبر على نعيم الدنيا ولا عذاب القبر على عذاب الدنيا، دليل أنه يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين الجن والإنس. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن فتنة القبر قريبا أو مثل فتنة المسيح الدجال، يعني في الفتنة والسؤال، وقد يخفق المرء في هذا الامتحان وقد ينجح نجاحا عظيما. ومن مات على شيء فهو عليه بإذن الله، ما دام مات على التوحيد وعلى الإيمان بالله والإيمان برسله والإيمان بكتبه والإيمان بالملائكة والإيمان بالغيب باليوم الآخر فهو عليه بإذن الله ما يتغير، ومن مات على شيء بعث عليه، من مات ملبيا محرما بعث يوم القيامة ملبيا يقول لبيك اللهم لبيك، ومن مات سكران والعياذ بالله بعث على حالته، ومن مات مرابي والعياذ بالله بعث كالذي يتخبطه الشيطان من المس، مثل المجنون مثل المصروع، لأنه مجنون في طلب المال يريد المال من حلال أو حرام، المهم أن يكسب، فعقله في طلب المال فعوقب بأن يكون بعثه يوم القيامة كالمجنون. صور حاله في الدنيا بالنسبة للمال، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الوعيد شديد، والآيات القرآنية صريحة واضحة، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يكثر التعامل بالربا كما هو الحال اليوم، وأكثر الناس لا يبالي، المهم يكون طريقة فيها مكسب فيها ربح لا يبالي، والبنوك تتجاكر أيها أكثر تعطي ربح، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم، يعني يسألون، وهذا عام، وقد يخص بعض الناس بعض الفئات من الناس فلا يمتحنون، كما ورد أن المرابط يسلم من الفتان، يوقى من الفتان، المرابط في سبيل الله إذا مات مرابطا في سبيل الله يسلم من الفتان، يعني من السؤال في القبر والافتتان فيه والفتنة، وأفضل من المرابط الشهيد، وأفضل من الشهيد الصديق، وأفضل من الصديق النبي، وأفضل من النبي الرسول، فهؤلاء والله أعلم يسلمون من فتنة القبر، لأن هؤلاء صرحا وبرهنوا عن إيمانهم في حال في الدنيا، أما الأنبياء والرسل فهم معصومون، والصديقون اتبعوا الأنبياء وصدقوهم في كل ما قالوا، والشهيد بذل نفسه رخيصة لإعلاء كلمة الله والدعوة إلى التوحيد ومجاهدة الكفار، والمرابط هيأ نفسه لذلك وإن مات على فراشه، هيأ نفسه، فهو ما رابط في ثغر من الثغور وقام على حد من الحدود إلا للدفاع عن الإسلام والمسلمين، فهو مهيئ نفسه لذلك، فلو مات على فراشه فالله جل وعلا يكافئه بالثواب الجزيل، ويأمن الفتان السؤال في القبر ما يفتتن بإذن الله. فإن الناس يمتحنون في قبورهم فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك، هذه أسئلة القبر، والحساب يوم القيامة عن الأعمال الصالحة، عن الأعمال، عن الصلاة والصيام والزكاة والحج، واقتصاص بعض الخلق من بعضهم لبعض، فإنما هذا في القبر السؤال عن الرب وعن الدين وعن النبي. يقول فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. المؤمن الذي مات على الإيمان ما يبالي بهذه الأسئلة، هذه بسيطة، لأن هذه عقيدته وهذه دينه وهذا مذهبه وهذا الذي سار عليه وهذا الذي صلى من أجله، من أجل ربه صلى وصام وتصدق وعمل وحج واعتمر، هو على ما كان عليه، والمرائي والعياذ بالله والذي يرائي الناس بعمله يذهب، لأنه عمله لأجل وقت، عمله للدنيا فقط، فما يصحبه في الدار الآخرة. فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيك، وأما المرتاب يعني الذي في شك مرتاب فيقول ها ها لا أدري، وهذا والله أعلم في المنافق والمرتاب، وأما الكافر فهو ما يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، لأنه ما قال شيء، فالكافر والله أعلم أنه قد يسأل وقد لا يسأل، لأنه معروف مصيره، هو في حفرة من حفر النار ولا يسأل عنه، لأنه ما آمن بالله وما صلى وما صام وما شهد أن لا إله إلا الله. وأما المرتاب فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، يعرف أنه كان مع الناس وكان يقول مثل ما يقولون لكنه نسي هذا الشيء، فيضرب بمرزبة من حديد. المرزبة معروفة، هي التي رأسها حديد ثقيل وقوية، يضرب بها فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق، ما يتحمل أن يسمع هذا الصراخ وهذا الصوت. ثم بعد هذا، بعد الفتنة هذه، المؤمن يفتح له باب إلى الجنة، ويوسع له في قبره مد بصره، وينور له فيه، وينام نومة الله أعلم بصفتها، وروحه منعمة. والكافر والفاجر والعياذ بالله يضيق عليه في قبره، وتلتئم أضلاعه من شدة الضيق، ويفتح له باب إلى النار، ويأتيه من حرها وسمومها وعذابها وهو معذب. ثم إن العذاب في القبر، نسأل الله السلامة للجميع، قد يدوم وقد لا يدوم، العذاب في القبر يتفاوت. الكافر والفاجر والعياذ بالله هذا عذابه دائم، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا باستمرار. وأما المسلم الذي استحق شيء من عذاب القبر، قد يعذب وقت يطول ويقصر، وقد يكون قصيرا ثم يخلى عنه، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم حينما مر بقبرين من قبور المسلمين، فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، وفي رواية بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فطلب صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة فشقها نصفين، فغرز على كل واحد منهما شقا من الجريدة، وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، فدل على أن عذاب القبر يخفف. ومثل هذا مثلا الذي لا يستبرئ من البول قد لا يدوم عذابه، يعذب على قدر ما حصل منه من التساهل والتهاون ثم يخفف عنه. وشق الجريدة هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ما يجوز لنا أن إذا مررنا بقبر أو قبرين مثلا أن نأخذ جريدة ونشقها ونقول لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، هذا ما يجوز، لأني علمت أن بعض الجهال يفعل ذلك وهذا جهل، ما يجوز، لأنه أولا وما يدريك أنه يعذب، الرسول علم أنه يعذب بوحي من الله، وأنت ما إذا يدريك، يمكنه في روضة من رياض الجنة وأنت تقول هذه الجريدة تخفف عنه. ثم إن هذا إساءة ظن بصاحب القبر وأنت ما تدري عنه، ربما يكون صديق، رب أشعث أغبر مدفوعا بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، ربما يكون ليس في العين شيء بينما هو عند الله ذا مكانة عالية. فما يجوز للمسلم أن يفعل شيء بخلاف ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فنعيم القبر وعذابه حق، والسؤال في القبر حق وثابت في الأحاديث الصحيحة، وفي حق الرجلين اللذين يعذبان وما يعذبان في كبير، أكد النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة في التنزه من البول، وقال إن عامة عذاب القبر منه، فأكد صلى الله عليه وسلم على المسلم أن يتنزه من البول وأن يبتعد عن النجاسة. وصفة المؤمن الطهارة والنقاء والنجاسة والتقرب إلى الله بالقاذورات والأنجاس، هذه صفة النصارى الذين لا يبالون بالطهارة. ثم بعد ذلك عند القيامة الكبرى تعاد الأرواح إلى الأجساد، وتعلق الأرواح بالأجساد في الدور الثلاثة متفاوت. تعلق الروح بالجسد في الدنيا يختلف عن تعلق الروح في الجسد في البرزخ، والمراد بالبرزخ القبر ما بين الموت وقيام الساعة. وتعلق الروح بالجسد في اليوم الآخر في الدار الآخرة في الجنة أو النار يختلف عنه في البرزخ، فلكل دار حال تخصها، الله أعلم بها في البرزخ وفي الدار الآخرة. اقرأ. يقول الشارح رحمه الله: قوله من الإيمان باليوم الآخر إلى آخره، إذا كان إن الإيمان به إيمانا تاما كلاما لا يتحقق إلا إذا آمن العبد بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب التي تكون بعد الموت. يقول إيمانا كاملا تاما، لأن الإيمان يتفاوت، والناس يتفاوتون في الإيمان باليوم الآخر كما يتفاوتون في الإيمان بالله، ويقال لهذا مؤمن وهذا مؤمن وبينهما فرق كبير. فالمرء قد ينقص إيمانه وقد يزيد، كما هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فقد ينكر أو يشك بعض الناس في بعض الأمور ما يقال إنه كفر بالله أو كفر باليوم الآخر، وإنما كلما قوي إيمانه بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو أفضل، وقد يقل إيمانه لكن ما يضمحل ما ينتهي، وقد ينتهي بالكلية إذا أنكر إنكار كلي كالذي يحكمون عقولهم ويقولون ما يكون، كيف يكون روضة من رياض الجنة وهو مثلا يشاهده في قبره، أو قد يكون في الثلاجة، أو قد يكون في كذا، كيف تكون يقولون في روضة من رياض الجنة، كيف يكون في حفرة من حفر النار وهو في الثلاجة ونحو ذلك. يقول أمور الآخرة لا تقاس على أمور الدنيا، ويجب على المؤمن أن يؤمن بكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشك في هذا. نعم. والضابط في ذلك أنها أمور ممكنة أخبر بها الصادق صلوات الله عليه وسلامه، وكل ممكن أخبر به الصادق. أمور ممكنة لكن لو تركت للعقل قد ما يدركها العقل، لكن لا ينكرها العقل ولا يكذب بها العقل السليم، لأن العقل السليم تبع لما جاء به الكتاب والسنة، ما يكون عنده شك فيما جاء بالكتاب والسنة. نعم. والله بطول. وكل ما ممكن أخبر به الصادق صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان بوقوعه كما أخبر، فإن هذه الأمور لا تستفاد إلا من خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كله. وأما أهل المروق والإلحاد من الفلاسفة والمعتزلة فينكرون هذه الأمور من سؤال القبر ومن نعيم القبر وعذابه والصراط والميزان وغير ذلك بدعوى أنها لم تثبت بالعقل. والعقل يعني يحكمون العقل قبل الكتاب والسنة، يقولون اللي يثبته العقل نقبله واللي ما يثبته العقل ما نقبله. لما أنزل الله جل وعلا الكتاب وبعث الرسل؟ لماذا؟ ليخبر الناس ويدعو الناس، وإلا لو كان العقل يكفي لترك الله الناس وعقولهم وما اهتدوا. نعم. والعقل عندهم هو الحاكم الأول الذي لا يجوز الإيمان بشيء إلا عن طريقه، وهم يؤدون الأحاديث وهم يردون الأحاديث الواردة في هذه الأمور بدعوى أنها أحاديث أحاد لا تقبل في باب الاعتقاد. يقول هذه عرضة للخطأ والصواب، ما نقبلها. كيف نعتقد بشيء جاءنا من طريق رجال أفراد، ربما يكون الحديث ما رواه إلا صحابي واحد؟ نعم، نقول صحابي واحد على العين والرأس يبلغنا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يجب الأخذ به. وهم يقولون لا، الأحاديث أخبار أحد ما تقبل، والقرآن يؤولونه ويحرفونه. نعم. وأما الآيات فيؤولونها بما يصرفها عن معانيها، والإضافة في قوله بفتنة القبر على معنى في أي بالفتن، على معنى في، يعني الفتنة في القبر. الفتنة فتنة القبر يعني ليس هو القبر الذي يفتتن المرء أو يختبر المرء، وإنما الفتنة فيه، الفتنة في داخل القبر. نعم. على معنى في أي بالفتنة التي تكون في القبر. وأصل الفتنة وضع الذهب ونحوه على النار لتخليصه من الأوضار والعناصر الغريبة، ثم استعملت في الاختبار والامتحان. وأما عذاب القبر ونعيمه فيدل عليه قوله تعالى في حق آل فرعون النار يعرضون عليه. وأما عذاب القبر ونعيمه فيدل عليه قوله تعالى في حق آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. هؤلاء معذبون في قبورهم غدوا وعشية، يعرضون على النار صباح مساء والعياذ بالله. وهذا كناية والله أعلم عن الاستمرار، يعني أنه دائما يعرضون عليها. وقوله سبحانه عن قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، يعني بعد الغرق أدخلوا النار والعياذ بالله. وقوله عليه الصلاة والسلام القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. والمرزبة بالتخفيف المطرقة الكبيرة، ويقال لها أيضا الإرزبة بالهمزة والتشديد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.